السلام عليكم. من زمان ما قلت لكم قصة حب، حب عفيف، حب نظيف المفقود فيها الزمن، لكن أصحاب هالقصة هذه موجودين في زمننا، وللأسف القصة هذه ما هي معروفة كثير. قصة سارة وعلاء، اسمع السالفة واستمتع. سارة عودة، مواليد 91، هذه من قرية فرعم من قضاء مدينة صفد المحتلة في فلسطين. وعلاء اسمه علاء فرحان، مواليد 89، وهذا من قرية بلد الشيخ، هذه تبع مدينة حيفا الفلسطينية المحتلة. وتعرفون حالهم حال كثير من الفلسطينيين اللي تم تهجيرهم من فلسطين وراحوا اسكنوا في المخيمات أو المناطق اللي يسمونها مخيمات في أكثر من دولة عربية، في بسوريا، في بالأردن، في أكثر من دولة. فتهجرت هالعائلتين هذول وراحوا إلى مخيم اليرموك، هذا موجود في سوريا. سارة وعلاء التقوا داخل المخيم وكانوا صغار، سارة كانت في أولى إعدادي وعلاء كان في ثالث إعدادي. وتعرفون في المخيمات يعني يحطون البنات والصبيان مع بعض يعني على قد الإمكانيات الموجودة عشان يدرسونهم ويعلمونهم. فتعلق علاء بسارة وسارة تعلقت بعلاء وهم صغار، يعني كان الحب حب عفيف، يعني ما كان لهنية يعني شين أو كذا، مجرد صداقة. لكن هالصداقة هذه اكبرت معاهم في المخيم وكبروا وحبوا بعض وكبروا وبدوا يحلمون بالمستقبل، واللي في المخيم كله كانوا يعرفون الحب اللي بين سارة وبين علاء، والكل كان في باله خلاص سارة لعلاء وعلاء لسارة، وكانت عائلاتهم قريبة من بعض والكل يحب الثاني من جيرانه، الكل يعين الثاني في هالأزمة اللي هم يعيشون فيها كلاجئين في سوريا في مخيم اليرموك. لكن حصل الغير متوقع، الأحداث والاضطرابات اللي في سوريا وخصوصا في عام 2012 بعد ما قام النظام بقصف المخيمات، يعني باعتقاد أن في وجود لجماعات اللي كانوا يتظاهرون واللي كانوا ضد الحكومة وكذا، فبدأ القصف والحصار على مخيم اليرموك، لدرجة أن في كثير من العائلات الفلسطينية اللي كانت تعيش داخل المخيم بدأت تتهاجر من مخيم اليرموك إلى أماكن ثانية أكثر أمانا. كان من بين هالعوائل هذه عائلة سارة. ليش؟ لأن لهم عمام وأهالي وأقارب في دبي، فأبوها قال لها لازم تجين معي. المهم في البداية أنا مستحيل أطلع وأنا كذا وبكون قريبة من علاء، قال لها يا بنتي الحين احنا في حرب، ما احنا ناقصين هالمشاكل، خلينا بعدين يا بنتي لين تهدى الاوضاع ويصير خير. وسافرت سارة مع اسرتها الى دبي، لكن قبل لا تطلع من المخيم وعدت علاء انها راح ترجع في اقرب فرصة. قال لها علاء انا مستحيل اترك المخيم، انا قاعد مع اسرتي واحنا ما لنا احد برا، فأطمئني راح تلقيني إن شاء الله موجود في المخيم. راحت سارة إلى دبي وعاشت في الإمارات. بعد فترة انفصلت أم سارة عن أبو سارة وراحت عند أهلها وين؟ في بلغاريا، هناك لاجئين في بلغاريا. حنت المسكينة سارة تبي تشوف أمها، فقال لها أبوها يبا تبي تروحين تشوفين أمك، تروحي سافر روحي بلغاريا قعدي لك عندها كم يوم بعدين ارجعي. قالت ما في مشكلة، وفعلا سافرت سارة إلى بلغاريا. لكن طوال هالفترة هذه كانت تتواصل مع علاء عن طريق الانترنت وعن طريق اللي هو يسمونه الفيسبوك، اللي هو الماسنجر أو المحادثة المكالمة عن طريق الفيسبوك، وفترة ينقطع النت عندهم وفترة يمشي وكذا، ومرات اتصالات تكون متوفرة ومرات لا، لكن كانت بينهم دائما اتصالات وكل واحد يصبر الثاني. علاء قعد في المخيم مع أسرته واشتغل في رعاية الأسر المحتاجة وحماية أملاك الأسر اللي تطلع وتترك أغراضها وشغلها داخل المخيم، أو يجي قصف على مخيم اليرموك ويصيب فيه بيت علاء ويتوفى أمه وأبوه وواحدة من خواته. بقى عند علاء فقط هو وأخوه الأصغر منه. رضى بأمر الواقع وبدأ عد يكمل شغله ويرعى أخوه ويربيه. وبعد فترة صار اتصال بين علاء وبين سارة. علاء قال له: يا سارة، أنا صحيح صار لي فترة ما كلمتك، النت كان مقطوع وما في اتصالات، والحين الحمد لله زين رجع النت، لكن أنت ما تدرين شو اللي حصل. قالت له: لا والله ما أدري. قال لها: صار قصف علينا، وأمي وأبوي توفوا وأختي توفت، وما بقينا من عائلتي إلا أنا وأخوي اللي أصغر مني، وأنا الحين اللي متولي تربيته وقاعد أشتغل في مساعدة العائلات ومن هالكلام. صدقيني يا سارة، أنا في أمس الحاجة لك. أنا جدا متضايق، كاره الحياة، كاره الدنيا، علي التزامات بالحياة، علي كذا. وبدأ يشرح لها: وأنت الأمل الوحيد في حياتي يا سارة وكذا، وأنت الحين رايحة بالغارية، أخاف تشوفين الدنيا وتنسيني. قالت له: سارة، تكلم جد أنت؟ أصحى يا علاء، أنا سارة، سارة اللي حبتك من بداية حياتها، أتخلى عنك الحين؟ أنا جايتك للمخيم. قال له: شلون؟ النظام الحين محاصر اليرموك، المخيم كله ممنوع أحد يدخل ولا أحد يطلع، شلون تبي تجين؟ قالت: أنا ما لي شغل، أنا راح أطلع من بلغاريا، ما راح أروح لدبي عند أبوي، راح أجي إلى سوريا، لازم أدخل عندك للمخيم. قال لها: يا سارة، يا سارة والله تجاسفين بحياتك. قالت له: أجل، أبي أضمن أن نرتبط ببعض. قال لها: شلون وانت بعيدة وانا بعيد؟ قالت: نسوي زواج عبر مكالمة الفيسبوك. قامت واتصلت سارة على أبوها، قالت له: يا يبا، انت تدري ان انا احب علاء وعلاء يحبني، وعلاء موجود الحين في المخيم، وامه وابوه توفوا واخته توفت، والحين قاعد يرعى اخوه الصغير وكذا، ومحتاج الى يعني اني اوقف معاه، اقل ما فيها اني اتمم زواجي عن طريق الفيسبوك. ابوها قال: شنو هالخرابيط يا؟ قالت له: يا يبا، صدقني، ترضى ولا ما ترضى، أنا لازم أتزوج علاء، لا تخليني الحين أسافر وأروح إلى سوريا. قال لها: يا بنتي، كلها حرب ودمار، شلون تروحين؟ قالت: أنا ما لي شغل، أنا بروح بشوف علاء حبيبي وزوجي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لها: خلاص خلاص، يعني أنت مصممة؟ قالت: مصممة. قال: خلاص، رتب الموضوع وشوف شلون نعقد الزواج. وفعلا ونسقت مع علاء، وعن طريق الفيسبوك عقدوا قران سارة على علاء وهو موجود داخل المخيم، وأبوها كان كذلك وياهم في البث من دبي. بعد ما صدقوا عقد الزواج، ويعني كزواج شرعي يعني، وكان هذا خبر يعني مشهور جدا في أيامها في أواخر 2012. ما لكم بالطويلة، أنتم عبالكم القصة هني ولا حبكة القصة هني؟ لا والله، يا تسمعون شيء يعور القلب الحين، اسمعوا السالفة. سارة وعلاء كانوا فرحانين جدا انهم تزوجوا، وطوال عام 2013 وهم فقط يتكلمون مع بعض عن طريق الفيسبوك، عن طريق اي وسيلة تواصل يعني عبر الانترنت، مرات يقطع معاهم، مرات يقدروا يحصلون لهم خط تليفون، مرات المهم. وتشتد المعاناة على اليرموك لدرجة أن علاء كان يكلم سارة وهو يبكي، يقول: خلاص كلنا يعني بدينا نموت من الجوع، بدينا نموت من العطش، ما في أي علاج، ما في، والناس والمأساة ويسولف لها ويسولف لها. البنت انشلع قلبها على علاء، قالت له ماشي. تاريخ 28/1 وهو تاريخ عيد ميلاد سارة، قالت أنا بسوي مفاجأة حق علاء. شلون؟ سافرت من بلغاريا ونسقت مع واحدة من بنات خالتها موجودة في دمشق إن تنتظرها هناك في المطار علشان توصل للمخيم بتاريخ 28/1/2014 تسوي مناسبتين، منها عيد ميلادها ومنها تشوف زوجها لأول مرة بعد ما تم عقد قرانها عليه. فجازفت البنت وفعلا سافرت بدون إذن أبوها وطلعت من عندها من بلغاريا إلى دمشق، واستقبلتها بنت خالتها وودوها إلى المخيم، وحاولوا كثر ما يقدرون ودفعوا رشاوى الدنيا علشان يدخلون إلى داخل المخيم. لكن شو اللي حصل؟ غمضوا عيونكم تكفون. أول ما دخلت سارة للمخيم تدور على منو؟ تدور على علاء. ولا العالم كلها مجتمع على واحد أصيب بطلقة من قناص، ولا هذا منو؟ ولا هذا علاء حبيبها وزوجها، مات قبل لا يشوفها بلحظات. طبعا انهارت سارة وصارت مثل المجنونة، ويمسكونها الناس اللي هناك اللي يعرفونها ويعرفون قصتها، الكل حزن على سارة. لكن بعد ما تقبلت الأمر قالت أنا خلاص، أنا أبي أموت في المكان اللي مات فيه حبيبي وزوجي علاء. أنا ماني طالعة من المخيم، ولاني رايحة لدبي، ولاني رايحة لبلغاريا، بقعد في المخيم لين أموت. لا سوت بعد لما راحت دفنت علاء في حي المغاربة، عندهم مقبرة في حي المغاربة هناك، راحت اشترت القبر اللي جنبه، اشترته وضبطته وحاطته، تقول هذا هو قبري أنا، ما حد يندفن فيه هني إلا أنا جنب علاء. وسبحان الله بعد ما رجعت للمخيم وبدأت تشتغل في المساعدات وإغاثة الناس وقامت تعمل مع اللجان الخيرية، في تاريخ 19/3/2015 وتجيها طلقة من قناص كذلك كان يطلق النار على العاملين على الإغاثة وعلى المساعدات، وكانت من بين القتلى سارة الله يرحمها. وفعلا ويدفنونها في القبر اللي اشترته جنب قبر حبيبها وزوجها علاء. وهذه كانت نهاية سالفتنا، الله يرحم اللي مات، وحسبي الله ونعم الوكيل على كل من له يد في تدمير أي دولة عربية. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.